إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله: وقوله شديد المحال، وهذا فيه إثبات صفة شدة المحال لله عز وجل. وقد ذكر المفسرون فيما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مجاهد في معنى شديد المحال أي شديد القوة، أي شديد القوة، وقيل الأخذ بالعقوبة أي هو شديد الأخذ بالعقوبة. وهذا مما يدل على عظمة الله عز وجل، وأنه كما أنه غفور رحيم فهو شديد العقاب وهو شديد المحال. وهذه الصفات والأخبار لها أثرها على إيمان المؤمن، ولهذا فإن المؤمن يسير في عبادته لربه عز وجل بين الخوف والرجاء، فإذا ما تذكر صفات الرحمة والمغفرة وأن الله عز وجل غفور رحيم حليم شكور، يرجو من الله الرحمة ويرجو من الله المغفرة مع تقصيره، وإذا ما تذكر صفات العقوبة وأن الله شديد العقاب وأن الله عز وجل لا يأمن مكره إلا القوم الخاسرون وأنه شديد البطش والعذاب لمن خالف أمره، فإن هذا يوجب الخوف الشديد من الله عز وجل. وهكذا تستقيم للمؤمن عبادته على طاعة الله عز وجل، وتستقيم له العبادة، ويستقيم له السير في طاعة الله عز وجل إذا ما كان بين الخوف والرجاء. وبعض الأسماء والصفاتين بغي أن يدرس وأن يعرف المسلم وأن يقف على هذه النصوص في باب الأسماء والصفات ليحقق عبادة الله عز وجل بها، فإن كل صفة من صفات الله عز وجل لها آثارها في الإيمان، فالإيمان بها لها وله أثر في حياة العبد في عبادته وفي طاعته لله عز وجل. ولهذا المؤمن مهما اجتهد في طاعة الله فهو يخشى من عقوبة الله، ومهما ظن في نفسه التقصير والذنوب فهو لا يقنط من رحمة الله عز وجل، فهو بين الخوف والرجاء. وكل هذه من آثار الإيمان بالصفات التي هي مثمرة، والإيمان بها مثمر إلى سير المسلم في طاعته لله عز وجل بين الخوف والرجاء. أيضا من الآيات قول الله عز وجل: ومكر الله والله خير الماكرين، ومكر الله والله خير الماكرين. هذا السياق فيه باب فيه جواء فيه أن الله عز وجل يجازي العبد بجنس ما فعل، والعلماء يقولون هذه الأخبار وردت على سياق الجزاء والمعاوضة، في سياق الجزاء والمعاوضة في مقابل فعل العبد، هي راجعة إلى الأصل العظيم الجزاء من جنس العمل. فإذا مكر العبد فالله يمكر به والله خير الماكرين. ومكروا أي مكر العباد ومكر الله في مقابل مكرهم في مقابل مكر أعداء الله وأعداء أنبيائه ورسله الذين يؤذونهم لهم مكر. قال ومكروا ومكر الله في مقابل مكرهم يمكر الله والله خير الماكرين. قال بعض المفسرين في معنى المكر أن الله يستدرجهم بالنعم أو أنه يملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر فيملي لهم في الحياة ويعطيهم من الأموال والأولاد والجاه ما يشغلهم عن طاعة الله عز وجل أو يعطيهم من النعم ما يكون سببا لبطرهم وكبرهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ولهذا قال الله عز وجل والله خير الماكرين. فليس هناك أعظم مكرا من الله عز وجل، وهذا من الله عز وجل كمال، فإن الرب عز وجل متصف بصفات الكمال ومتنزه عن صفات النقص. ولهذا ذكر العلماء في المكر أنه إذا كان في مقابل مكر الظالمين، وكما جاء في الحديث الحرب خدعة، فإذا كان خداع في مقابل خداع الظالمين ومكر في مقابل مكر الظالمين فإن هذا من باب مقابلة الظالم بأمر يقابل فعله، وهو في الحقيقة عقوبة لذلك الذي فعل المخالفة. ومن قابل مكر الماكر بمكر مثله فإنه إنما يعاقب مثل ما عوقب به، كما رخص الله في ذلك. ولهذا إذا كان المكر من المخلوقين إنما يراد به تحقيق المصالح الدينية الشرعية فإنه لا يكون مذموما، إذا كان التخلص من الظالمين الذين يعتدون على عباد الله عز وجل ويتسلطون عليهم فلا سبيل للتخلص منهم إلا بمكر يحفظ الحقوق ويمنع من الظلم، هذا لا بأس به. وأما إذا كان المكر هو للاحتيال على المسلمين أو على غيرهم بظلم فإن هذا لا يجوز. ولهذا من حكمة الله أنه ما أخبر عن المكر مضافا إليه إلا في مقابل مكر الظالمين، فهو من الله عدل وكمال، وهو منهم ظلم وبغي. ومكر الله عز وجل أعظم من كل مكر، فلا يستشعر الإنسان ما قدر الله عز وجل له ويقع فيما يقع فيه من مهلكاته ولا يدري. ولهذا ذكر العلماء في مكر الله عز وجل أنه يستدرجهم بالنعم، إذا عصوه أملى لهم وأنعم عليهم وربما استجاب دعاءهم فيما يطلبون من الدنيا، فيظن الواحد منهم أن الله قد رضي عنه، ويكون هذا من عظم المكر، بخلاف لو أن الله عز وجل عاقبه ببعض العقوبات فإنه يرجع إلى الله ويعود ويتوب. ولهذا كان بعض السلف إذا رأى تعظيم الناس له وإقبال الناس عليه يقول أخشى أن يكون هذا من الاستدراج، لا يأمنون على أنفسهم، خلاف ما عليه الآن بعض الناس إلا من رحم الله، يقيس الأمور بما يسر له من الدنيا أو ما يكتب له من الثناء عند الناس وتعظيم الناس له، وليس هذا بدليل على رضا الله عز وجل، وإنما المقياس الحقيقي لرضا الله عز وجل هو أن يكون العبد على طاعة الله عز وجل. فإذا يعلم المسلم أو المسلمة يعلم من نفسه أنه مقيم على طاعة الله وأن الله لا يزال ينقله من طاعة إلى طاعة ومن خير إلى خير ويعصمه من الذنوب والخطايا وييسر أموره في طاعته، فهذا دليل الخير ودليل إن شاء الله التوفيق. وأما إذا كانت الدنيا تفتح على الإنسان ومقصر في طاعة الله عز وجل، فإن هذا يخشى أن يكون من الاستدراج الذي يحصل للمسلم، وهو دليل سخط الله عز وجل عليه. فينبغي للمسلم والمسلمة أن يتبين أمرهما بمقياس السنة، وأن يعرض المسلم نفسه على السنة وعلى المقاييس الحقيقية وشعب الإيمان من الذي أدى منها، فعند ذلك يتبين هل هو من رضي الله عنه ووفقه للطاعة أو من خذل ولم يوفق. أما الدنيا ليست بمقياس. وأيضا من الآيات التي ذكرها المصنف قول الله عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا والله وهم لا يشعرون. ومكروا مكرا أي حصل منهم المكر، قالوا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وهذا في مقابل مكرهم كما تقدم. ثم يلاحظ قول الله عز وجل: وهم لا يشعرون، وهذا هو المكر البالغ العظيم الذي يحصل من غير شعور من نكر به، وهو من الله عدل، وليس في أفعال الله عز وجل ما يخالف الحكمة، وأفعال الله عز وجل كلها مقتضاها الحكمة والعلم والحلم والإحسان إلى العباد، وإن عاقبهم فيعاقبهم بذنوبهم فعقوبته فيهم عدل وليس هناك ذنب. والناس فيما تجري فيهم من أقدار الله عز وجل ما بين منعم عليه وما بين معدول فيه، أي عمل بالعدل وليس هناك ظلم في أفعال الله، كما قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أيضا من الآيات قول الله عز وجل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. أيضا هذا الكيد في مقابل كيدهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وهذا في مقابل فعل المخلوقين كما تقدم. وهو من الله عدل وكمال، وهو من المخلوقين نقص، لأن كيد الله عز وجل في مقابل كيدهم، كما أنه إذا عذبهم في النار وعاقبهم بالعقوبات فقد يظن أن هذا من الإيلام لهم بغير حق، لكن من تأمل أعمالهم وأفعالهم تبين له أن هذا من العدل. فكيد الله عز وجل هو عدل، وكيدهم هو ظلم وبغي. ومن الناس من يطلق القول بأن صفة المكر من صفات الله وصفة الكيد من صفات الله، وهذا وهذا غير صحيح، لأن هذه الصفات أو هذه الأفعال التي جاءت في مقابل فعل المخلوقين لا يصلح أن تطلق إطلاقا عاما، وإنما يلتزم بقيدها. فلا يقال صفة المكر صفة الكيد، وإنما يقال على سبيل الأخبار من كاد كاد الله له، ومن مكر مكر الله به. فيلتزم بالسياق الذي ورد. ومعلوم في اللغة وفي تخاطب الناس أن المعاني المقيدة ليست كالمعاني المطلقة، فلم يرد في الكتاب والسنة أن الله من صفاته المكر، وإنما جاء في مقابل فعل المخلوق. ولهذا ينبغي أن يلتزم بالسياق الذي وردت فيه هذه الأفعال، فلا تطلق وينتزع من السياق العام من السياق المقيد صفة مطلقة فوق صفة الكيد والمكر. ثم ينبغي أيضا أن ينبه على أن مكر الله وكيده ليس كمكر المخلوقين وكيدهم، فكما أن سائر صفات الله عز وجل هي مما يليق بجلاله، فكذلك مكره وكيده مما يليق بجلاله. أيضا مما ذكره المصنف قول الله عز وجل: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، في إثبات صفة العفو لله عز وجل. والعفو هو من صفات الإحسان، فإن الله عز وجل يحسن لعباده ويعفو عنهم. والعفو يكون عمن استحق العقوبة، وهو صفح وإحسان للعبد، والله عز وجل هو العفو، من أسمائه العفو، وصفة العفو من صفات الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: إن علمت ليلة القدر بأي شيء تدعو فأرشدها أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأرشدها إلى دعاء الله عز وجل والتوسل إليه بصفة العفو: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا مما يدل على أن هذا الدعاء جامع، وأن من عفى الله عز وجل عنه فقد نال خيرا كثيرا. وسبب هذا أن الله عز وجل كريم جواد، وأن المخلوقين إنما يبتلون بسبب ذنوبهم وبسبب خطاياهم، فإذا عفى الله عز وجل عنهم وعن ذنوبهم لم يبقى من أعمالهم ما يحول بينهم وبين الخير. فإذا عفى عنهم أحسن إليهم، لأن الله عز وجل يحسن إلى عباده. وإنما يحرم العبد الرزق ويحرم الخير بسبب ذنوبه، فإذا غفر الله ذنوبه وعفى عنه ناله الشيء العظيم من الخير ومن إحسان الرب عز وجل إليه: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. رغب الله عباده عن العفو، وأخبر عن نفسه أنه عفو قدير: إن الله كان عفوا قديرا. فالعفو هو الصفح عن الزلات وعن الخطايا، والقدير هنا من أسماء الله عز وجل، فمن أسمائه القدير، والقدرة صفة من صفات الله عز وجل. فالعفو اسم من أسماء الله، ومشتق من صفة العفو اسم من أسماء الله ومشتق من صفة العفو، والقدير اسم من أسماء الله ومشتق من صفة القدرة. ونلاحظ هنا المناسبة بين ذكر العفو مع القدرة، وهذا الاجتماع بين هذين الاسمين ينبه إلى مسألة عظيمة، وهو أن اجتماع اسمين أو صفتين أسماء أو صفات الله عز وجل أن اقترانهما يدل على كمال فوق الكمال الذي يدل عليه كل اسم منفردا عن الآخر. وهنا يلاحظ أن الله ذكر أنه عفو قدير، ومعلوم أن العفو قد يكون بسبب عدم القدرة، فبعض الناس يعفو عن خصومة بينه وبين خصم لما يخشى أنه لا يغلب، أنه لا يغلب وأنه يغلب، فيقول يكسب السلامة ونعفو خشية أن تحصل له غلبة وأن يغلب من خصمه. فكثير من الناس ومن العقلاء إذا لم يكن يقطع بالغلبة فيعفو حتى لو لم يكن من احتساب الأجر، فإنه لسلامة الدنيا، والمؤمن يعفو لما يرجو من الأجر عند الله عز وجل. ولكن إذا كان المخلوق يعفو مع القدرة وهو قادر على الانتصار فلا شك أن هذا فضل فوق الفضل الذي يحصل بالعفو مع عدم القطع بالقدرة والغلبة. والله عز وجل لما ذكر عفوه هنا وأنه قدير، هذا يدل على عظم هذه الصفة، وأن عفوه ليس عن عجز وإنما هو مع قدرة. ولهذا يقال العفو عند المقدرة، العفو عند المقدرة، فهو من صفات الكمال ومن صفات أهل الفضل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تمكن من قريش وكانوا يحاربونه ويؤلبون الناس عليه أخرجوه من بلاده وحاربوه في المدينة عدة مرات في بدر وأحد والأحزاب، وقيل صبيه العداء وألبوا عليه الناس، فلما فتح مكة وتمكن منهم قال لهم ما تظنوني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعظم عقلاء قريش هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عفوه كان بعد القدرة عليهم، فدل على علو شأنه وعلى عظم أخلاقه. فدخل كثير من الناس في دين الله عز وجل وأقبلوا إلى الإسلام عن رغبة لما علموا من عفو النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، وأنه لو كان يريد دنيا أو أن ينتصر لنفسه لقتلهم ولا أسرهم وأخذ أموالهم وسباهم، لكن عفى عنه وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فهذا في النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رب العالمين فلا يمكن لإنسان أن يتصور مدى عفو الله عز وجل. ولهذا مهما بلغت الذنوب والخطايا فإن الإنسان لا يستعظم أمام عفو الله شيء. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. فرحمة الله أرجى من العمل، ومغفرة الله أوسع من الذنوب. ولهذا من عرف ربه بأسمائه وصفاته فإنه لا يمكن أن يقنط من رحمة الله مهما بلغت الذنوب، ولا يمكن أن يقنط الناس من رحمة الله مهما بلغت ذنوبهم وعظمت خطاياهم، فلا يقنطهم من رحمة الله إلا جاهل. فإن بعض الناس يجهل ما يتصف به الله عز وجل من صفات الكمال، مثل الذي قال لرجل قال والله لا يغفر الله لفلان، عليه من كثرة الذنوب ينصحه يبين له وهو مداوم على معصية. فلقيه مرة وهو مداوم على معصية قال والله لا يغفر الله لفلان، فسمع الله قوله من فوق سبع سماوات قال من الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. من الذي يستطيع أن يتألى على الله ويقول لا يغفر الله لفلان؟ هو الغفور الرحيم، هو الحكيم العليم. من الذي يستطيع أن يقول هذه المقالة في مخلوق ويتدخل بين العبد وبين ربه ويقول لا يغفر الله لفلان؟ الله عز وجل غفر وتاب على كثير من أصحاب الذنوب والخطايا، بل تاب على الكفار والمشركين والمنافقين. قل للذين كفروا إن انتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فكيف يحال بين العباد وبين مغفرة الله ورحمته؟ فهو العفو الكريم الذي لا يمكن لمخلوق أن يتصور عفو الله عز وجل، ولهذا هو أرحم بالعباد من الوالدة بولدها. لو تأملنا مدى عفو الأم عن ابنها يؤذيها الليل والنهار ويعرضها لكثير من الأمور التي لا تطيقها، ولربما آذاها بالشتم، والآن وصل الأمر إلى اعتداء بالضرب والقتل والعياذ بالله. ومع هذا لا نجد أما لو تمكنت من ابنها ومن عقوبته أن تعاقبه عقوبة عظيمة بل تعفو وتصفح. فإذا كان هذا في عفو الأم عن ابنها وهي مخلوقة وهي ضعيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أرحم بعباده من هذه بولدها، فعفو الله عظيم، وهو أرحم بكل مخلوق من والدته. وهذا مما يورث محبة الله عز وجل، وأن مهما فعلنا وأطعنا الله عز وجل لا يمكن أن نؤدي شكر نعمه. من الذي يستطيع أن يؤدي شكر نعمة الله عز وجل عليه؟ لو تأمل الإنسان حاله ساعة من ساعات عمره وما أنعم الله عليه من سلامة البدن، سلامة الجوارح، البصر، السمع، سائر الأعضاء التي تعمل في بدنه، السلامة من المرض عندما يجد الإنسان ألم عضو من أعضائه لا يبيت الليل ويتمنى لو كانت له الدنيا وأنفقها ويذهب عن ذلك الألم. والإنسان يعيش الساعات الطويلة والأيام تلو الأيام، السنين تتلوها السنون، وهو يعيش يتنعم بنعم الله من أكل وشرب ونعم غامرة، ومع هذا تصدر منه الذنوب والمعاصي ومبارزة الله بالمعاصي، والله يعفو ويحرم على عباده وينعم عليهم، وهو يناديهم في كل ليلة من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، هو كريم. وهذا النداء من رب العالمين الذي لا يضره لو كان الناس كلهم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك الموكل شيئا كما جاء في الحديث، ومع هذا يتودد إليهم ويناديهم ويريهم الآيات من أنفسهم في حاجتهم لربهم، ويذكرهم نقص الأموال والأرزاق وانقطاع الأمطار حتى يتذكروا من رحمته بهم وينيبوا إليه. وهذا من عفوه، ومن إحسانه بخلقه، وإلا لو أمدهم بالنعم مع الذنوب والمعاصي لم يشعروا بتقصيرهم. فهذا من رحمة الله، حتى ابتلاء الرب عز وجل عباده بالذنوب من رحمة الله بهم، لأن الإنسان قد يصيبه العجب بكثرة الطاعة، فإذا قدر عليه المعصية ذل العبد وعلم أنه مسيء وأنه مخطئ وأنه قد وقع فيما وقع فيه من الذنوب، فيريد الله وتدمع عينه ويحزن قلبه. وهذه هي مقامة العبودية، خضوع والذل لله عز وجل. فهو مع هذا العفو العظيم هو القدير الذي لا يمكن لمخلوق مهما أوتي من الفهم ومن سعة العقل أن يخطر بباله مدى قدرة الله، قدرة الله العظيمة على العباد وعلى المخلوقات. لا يمكن لمخلوق يتصور حقيقة هذه القدرة، لكن جاء في كتاب الله عز وجل ما يبين هذا الأمر: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. المخلوقات كلها داخلة تحت قهره وملكه، إذا قال للشيء كن فيكون بكلمة من رب العالمين للمعدوم الذي ليس له وجود، كن فيكون. ولهذا جاء في الحديث: خلقه كلام وعطاؤه كلام، يعني لا يكلفه ولا يثقله شيء، قدرته عظيمة على العباد. هو قادر في لحظة واحدة أن يفنيهم، ولا تبقى نفس مخلوقة في الأرض ولا في السماء، وهو قادر أن يصحهم في أبدانهم فلا يبقى مريض ولا يبقى متألم، قادر أن يغنيهم كلهم، قادر أن يفطرهم، قادر أن يهدي قلوبهم فيكون على مثل قلب محمد صلى الله عليه وسلم في الإيمان والتقوى، وهو قادر أن يضلهم فيكون على مثل قلب فرعون في الكفر والطغيان. الأمور كلها بيده، من الهداية والخلق والرزق وسائر الأمور، هو على كل شيء قدير. فهو مع كمال قدرته هو عفو كريم يحسن إلى عباده. ولهذا لو تأمل الناس هذه الصفات العظيمة لله عز وجل ما انصرفت قلوبهم من غير الله، ولكن الجهل بالرب عز وجل هو الذي صرف القلوب عن طاعة الله وعن تعظيم الله عز وجل. ولهذا لما جاء رجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: ويحك، أتدري من الله؟ ولما جاء الرجل قال: إنا نستشفع بك، إنا نستشفع بالله إليك، قال: ويحك، أتدري من الله؟ هذا الرب الذي الأمور كلها بيده، كيف يقال يستشفع بالله، يطلب من الله أن يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع به عند الله الشفاعة الصحيحة. ثم قال الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وهذا في قصة أبي بكر مع مصطح رضي الله عنهما، عندما قال ما قال في حادثة الأفق، فرغب الله عز وجل إلى العفو والصفح، قال: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى، من يحب أن يغفر الله لي فعفى عن مصطح. وهذا من سرعة استجابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله. والله غفور رحيم، غفور شديد وعظيم المغفرة، رحيم عظيم الرحمة، مغفرته عن رحمة، ليس عن ذل ولا عن هوان، ولكن عن رحمة بعباده. وهذا فيه إثبات اسم الغفور وهو مشتق من صفة المغفرة، واسم الرحيم هو مشتق من صفة الرحمة، وقد تقدم التنبيه على الرحيم وكذلك الغفور. أيضا من قول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولله العزة، العزة وهي العظمة التي لا تنال ولا ينالها مخلوق، فهو لله عز وجل، له عزة القدر وعزة القهر وعزة العلو، فهو المنيع الذي على خلقه فهو فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. الرحمن على العرش استوى على علو المكان، وله علو القدر كما قال: ولله المثل الأعلى. وله علو القهر وهو القاهر فوق عباده، هذا يدل على العزة والقهر، علو المكان وعلو القدر والمنزلة، فهو العزيز من كل وجه، وما من مخلوق إلا وهو ظليل عند الله عز وجل إلا من يعزه بطاعته. فلله عزة التي لا تغالب والتي لا تقارن ولا تقابل من المخلوقين. ثم إن الله برحمته جعل العزة بأوليائه، ولذا قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. عزة بعز الله لهم، ولهذا فالعزة عزتان: عزة حقيقية وعزة وهمية لا حقيقة لها. فالعزة الحقيقية هي عزة الإيمان، من أعزه الله فعزته حقيقية، وأما من طلب العزة بغير الله عز وجل فهو ذليل، فوإن كانت أمام الناس عزة إلا أنها وهم، عزة وهمية لا حقيقة لها. فالعزة الحقيقية هي لله ولرسوله وللمؤمنين، أعزاء بالإيمان وبطاعة الله عز وجل. وصاحب المعصية وإن ادعى العزة فهو ذليل، ولهذا يقول العلماء أن بكل معصية ما ارتبى من الذنب لا بد أن يجدها صاحب المعصية ولو بلغ ما بلغ من المنزلة عند الناس. والطاعة عز مهما كان صاحبها قد يزدرى أمام المخلوقين، فإن في نفسه عزة لا يمكن أن يستشعرها صاحب المعصية، لأن هذه عزة حقيقية بطاعة الله عز وجل. أيضا قوله تعالى مخبرا عن إبليس قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هذا قسم من إبليس بعزة الله، لأغوينهم أجمعين، في إثبات صفة العزة لله عز وجل. قال بعض العلماء: هذا فيه دلالة على جواز القسم بالصفة، بصفات الله عز وجل. ومن أهل العلم يمنع القسم بالصفة، وإنما يستعاذ بها، كما قال الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما أجد وأحاذر. فيستعاذ بالصفة. وأما الدعاء دعاء الصفة ففيه خلاف، لكن القسم دعاء الصفة لا يجوز، كما قال شيخ الإسلام: ودعاء الصفة الشرك. من القسم بها ففيه خلاف بين أهل العلم، قسم بالصفة فيه خلاف. فالمقصود أن بين الدعاء واستعاذة وقسم، أما الدعاء فلا تدعى الصفة، وإنما تدعى الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، ولكن يتوسل بالصفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. دعا الله باسمه الحي القيوم وتوسل إليه بصفة الرحمة: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فهذا في الدعاء يدعى الاسم ويتوسل بالصفة، هذا قال العلماء: الأسماء تدعى والصفات يدعى بها أي يتوسى بها. أما القسم فهو جائز، الاستعانة فهو جائز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بكلمات الله التامة، إلى غير ذلك ما ورد الاستعانة به من الصفات. أما القسم بالصفة هذا الذي ورد فيه خلاف، ومن قال بجوابه قال هذا دليل هذه الآية على جواز القسم بالصفة، لأن هذا إبليس قاله في مقام التعظيم لله عز وجل، ولم يأتي في النصوص ما يدل على بطلان ذلك منه، أي القسم بالصفة. وأما مخالفته هذه ظاهرة. أيضا قوله تعالى: تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك في إثبات الاسم لله عز وجل، وأن أسماء الله عز وجل مباركة فيها البركة، وما من خير إلا ومرجعه إلى الله عز وجل. اسم ربك ذو الجلال والإكرام، ذو بمعنى صاحب، صاحب الجلال والإكرام، والجلال هو العظمة، والإكرام الكرم، فهو صاحب عظمة وإكرام، فهو الكريم المنعم الذي أكرم عباده، ولقد كرمنا بني آدم، هذا من الله عز وجل، وهو صاحب الجلال والعظمة. أيضا قول الله عز وجل: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا أمر من الله عز وجل بتحقيق عبادة الله والصبر عليها، فاعبده واصطبر لعبادته، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذكر عبادتهم وتواصيهم بالصبر، فاعبده واصطبر لعبادته، أي اصبر على عبادته وعلى تحقيق طاعته. هل تعلم له سميا، أي هل تعلم له مساميا يساميه، هذا على قول لبعض العلماء، أي هل تعلم له مساميا يساميه، أي يستحق مثل ما له من الأسماء. وقيل هل تعلم له سميا، أي شبيها، بأنه يقال فلان سمي فلان أي شبيهه، وكما يقال فلان سمي فلان إذا كان يوافقه في الاسم، فالسمي هو ما التوافق في الاسم أو في الصفة، والله عز وجل منزه أن يكون له سمي في ذاته أو صفاته أو أفعاله، ليس له سمي يستحق مثل اسمه. وأما ما يتسمى به المخلوقون من الأسماء التي يتسمى الله عز وجل بالمعنى المطلق من ذلك، فليس ما يتسمى به المخلوق هو ما يتسمى به الخالق، مثل العزيز، فالله هو العزيز وفي المخلوقين من هو عزيز، كما قال الله عز وجل: قالت امرأة العزيز، لكن ليس العزيز كالعزيز. فالمقصود أن عز الله عز وجل ليس كعز المخلوقين، فعزه لا يقارن بعز المخلوق، بل ما من عز بالمخلوقين إلا هو من الله عز وجل. ولهذا فإن ما يتسمى الله عز وجل به من الأسماء هو مما يليق بجلاله، وما يتسمى به المخلوقون هو مما يليق بحالهم وضعفهم، فليس له سمي يستحق مثل ما يستحق من الأسماء، وكذلك ليس له شبيه في صفاته وأفعاله.